وغلو في قضية الحاكمية، مع انهم هم لا يحكمون بما انزل الله، هم بتوع ديمقراطية وبتوع احزاب ما لهمش علاقة بشريعة الله عز وجل، لكن الشريعة ما هي الا مطية للوصول الى الكراسي، ليس الا. والله احنا بنحذر، هدفنا تحذيركم بدل من تخذيركم. هناك من يخذر، نحن نحذر. فيقول هنا: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. يبقى الغلو يدخل فيه البدع، ولذلك قال تعالى: تلك حدود الله فلا ايه تعتدوها. وقال في التقصير حرم، وقال: وتلك حدود الله فلا ايه ما تقربش منها، فلا تقربوها، لان الحرام بعيد عنك. فقال لك فلا تقربوها. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله في الارض محارمه. فيقول هنا: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملية السر، فقال بعضهم: لا اكل اللحم، وقال بعضهم: لا اتزوج النساء. ناس بقى لسه الاسلام جاي جديد، فهؤلاء الناس سالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا هو الرسول عليه الصلاه والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر، نحن لسنا كالرسول، ولكن انا ساحرم على نفس اللحم لله عز وجل. وقال الاخر: انا لا اتزوج النساء. وقال بعضهم: لا انام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أعلنها صريحة. إذن لا مزيد على النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول، كل رسول عليهم صلوات الله وسلامه، كل رسول في زمانه هو النموذج الأعلى للصراط المستقيم. واضحة؟ لا يجوز أن يرتفع إنسان على أي نبي في زمانه. لا يوجد أي رسول في زمانه هو النبراس وهو النموذج للصراط المستقيم. واضح؟ هو النموذج الأعلى في زمانه. وهذا هو السر في قول الله تعالى: وأنا أول المسلمين، أنا أول المؤمنين. تجد موسى يقول: وأنا أول المؤمنين، كما فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما افاق قال: سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. تيجي تقول له: وهو اول المؤمنين ولا محمد ولا ابراهيم؟ يقول لك: كل رسول وكل نبي في زماني هو اول المؤمنين واول المسلمين واول العابدين واول المتقين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني ايه؟ اخشاكم لله واشدكم لله تقوى. لا يتصور ان يسبق النبي بايمان ولا اسلام ولا احسان ولا تقوى ولا خشيه ولا انابه ولا خشوع ولا خضوع ولا صبر ولا، هو القمه العليا في زمانه. لا اقصد في زمانه فقط، اقصد في الامه التي بعث فيها. فمحمد عليه الصلاه والسلام بعث في امتي الى قيام الساعه. لا يتصور ان يسبق أو يقارن محمد عليه الصلاة والسلام بأحد على الإطلاق. واضح؟ بل إن رجلا كأبي بكر الصديق وزن بالأمة فرجح أبو بكر الصديق، مش كده؟ وهو رجل من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه أعظم أولياء الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يليه عمر، أعظم أولياء الأمة بعد أبي بكر الصديق عمر، يليه عثمان، يليه علي، على هذا الترتيب المعروف عن أهل السنة والجماعة. قال: وفي الصحيح وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادتي في السر فكأنهم تقلوها. يعني لا، احنا عاوزين نكثر عن كده، واخدين بالكم؟ قال: وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مظعون، وهذا مرسل، عن عكرمة أن عثمان بن مظعون مرسل، وعلي بن ابي طالب وابن مسعود والمقداد ابن الاسود وسالما مولى ابي حذيفه رضي الله عنهم في اصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس الا ما يؤكل الا ما ياكل ويلبس اهل السياحه من بني اسرائيل، وهموا بالاختصاء حتى لا يحتاجوا الى النساء،